الذين يخبروننا قبل سنين بخسوف الشمس والقمر، هذا غير نسبي صحيح، ولكن هل يستطيع احد ان يقول انا اعلم ما في اللوح المحفوظ؟ فاذا قال فلان يعلم الغيب ويقرا ما في اللوح المحفوظ، هل يكون شهد بلا اله الا الله؟ هل يكون امن بكتاب الله؟ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. نحن نعلم مع الاسف الشديد، لذلك قلت لك وانا لك ناصر امين، اخشى على اسلامك ان يداخله شيء مما يفسد عليك اسلامك، مما قد تسمعه من بعض من يظن انه مسلم وصالح وعالم. فنحن نعلم من الكتب ومن مشاركتنا ومخالطتنا للناس ان كثيرا من هؤلاء المسلمين مع الاسف الشديد يعتقدون بان بعض الاولياء والصالحين يعلمون الغيب، يعلمون الغيب بالرغم من النصوص القاطعه في القران وفي السنه. وانا تلوت على مسامعك الان الايه الصريحه، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. وهناك حديث في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بجوار من الانصار وهن يغنين ويقولن فيما يقولن وفينا نبي يعلم ما في غده، فقال لا يعلم الغيب الا الله، دعي هذا وقولي ما كنت تقولين. هي قالت يعلم ما في غد، لعلك سمعت من بعض المشايخ او الصوفيين او طرقيين انهم يتناشدون في مجالسهم التي يسمونها بمجالس الذكر، يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم بقول بوصيري فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. الم تسمع هذا؟ احمد الله عز وجل، احمد الله عز وجل. ولكن انا اذكرك الان لابد انك ستسمع، ان لم تكن تسمع سمعت كما قلت، هذا يتقربون به الى الله وينشدون هذا النشيد، يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة الكفر. وانا عارف في سوريا كانوا اذا جلسوا مجلس ذكر جاءوا بوعاء فيه ماء سموها شربي، شو بسموها انتم؟ شربي، عرفت هذه؟ وعاء من فخار كهذه الشربة، شايف هذه؟ من فخار ممتلئة ماء، فيضعونه في وسط الحلقة وهم ينشدون ويطربون ويميلون ويخاطبون الرسول عليه السلام بقوله فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم الله والقدم. كيف؟ ضرتها أخرى، فإن من جودك الدنيا وضرتها يعني الآخرة، وهذا هو عين الكفر. لأنه كيف تصور المسلم أن المسلم بيجود في الدنيا معرف، لكن من الآخرة هل وصفها الرسول عليه السلام بقوله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيها أكبر نعمة هي رؤية الله عز وجل في الآخرة كما قال رب العالمين وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال في القرآن الكريم الآية للذين أحسنوا، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا في الدنيا آمنوا بالله ورسوله لهم الحسنى أي الجنة، وزيادة أي رؤية الله عز وجل في الآخرة. وجاء في بعض الأحاديث أن أهل الجنة

الحال انكار وجوده وانتهيت المشكله كلها. المهم فالاشاعره التقوا مع المعتزله في انكار الكلام الالهي، وهذا يلزم منه يا اخ الاسلام انكار عشرات الايات. ربنا عز وجل حينما خاطب الملائكه وقال لهم اسجدوا لادم فسجدوا، اليس هناك كلام تسمعه الملائكه ويامرهم؟ وايضا كان ابليس يعبد الله معهم فسجدت الملائكه كلهم اجمعون الى ابليس. إيه؟ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ما يسمع عيسى عليه السلام حينما يخاطب رب الأنام هذا كل تعطيل لعشرات إن لم نقل مئات النصوص للكتاب والسنة بسبب إيه؟ التأويل وتحكيم العقل وقياس الغائب غيب الغيوب هو الله تبارك وتعالى على الشاهد وهو البشر. يبقى المذهب الثالث يقول نحن نثبت لله ما أثبت لنفسه، أثبت لنفسه الكلام، وأن هذا القرآن هو كلام الله وليس كلام مخلوق من خلق الله عز وجل أبدا. ولكن كيف لا ندري، لعلك سمعت قول الإمام مالك رحمه الله حينما جاء سائل قال له يا مالك من على العرش استوى كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة اخرجوا هذا الرجل بدعة اخرجوا هذا الرجل فانه مبتدع. فقال له الاستواء معلوم لغة وهو العلو، فالله عز وجل فوق المخلوقات كلها كما نقرأ في القرآن سبحان ربي العالى نقول في السجود، لكن استواءه ليس كاستواء أنا على الكرسي وأنت وغير، هو استواء يليق بعظمته وجلاله. لا نقول كما يقول أيضا المعتزلة والأشاعرة وغيرهم اليوم، يكون هنا مجلس كهذا المجلس يقول أحدهم في ظنه أنه يذكر الله يقول الله موجود في كل الوجود، الله موجود في كل وجود. فقلت سمعت هذا التوحيد؟ ما سمعته هنيئا لك. نحن نسمعه كثيرا. لو سألت الآن سائلا أي إنسان ممن تعرفه أو لا تعرفه أين الله؟ سيقول لك الله في كل مكان. ونعجب منك كيف تقول ما سمعت هذا الكلام. ما عشت أنت في القاهرة. وإذاك ما أدري لعل حدود عاصي عما عاقلي تعرفه أنت قديم هنا سنين ما شاء الله. المهم مقيم هنا وين مقيم يعني أقصد قريب عليكم؟ إن شاء الله إذا نكون لنا جلسة أخرى. شيخنا هو طلب زيارتكم من حوالي شهور. جبت لك ترجمة في ترجمته لكتاب عمدة الثالث الفقه الشافعي. يعني ذكرت لك شيء من هذا. نعم. لكن كنت في تلك الفترة مخذولين شوي يعني. هذا الحمد لله اللي ربنا يذكر لك. المهم بارك الله فيك. هذا سؤال يعني جواب معروف عند الناس اليوم، مشايخ وعاظ ومرشدين ودكاترة والآخرين، الله موجود في كل مكان. هذا حلول بارك الله فيك، هذا حلول. والعقيدة الصحيحة ما قال مالك، بس ما قال مالك الرحمن على عرش السوى، أما أن نقول الله موجود في كل مكان ما تعرفوا أنه من الأماكن الكراميل والمجاري والبارات والسينمايات وهو ما لا يدخله الإنسان حتى الكافر حتى الفاسق إلا مضطرًا، فيجعلون ربهم في أماكن ما يدخلونهم إلا مضطرين. هذا التوحيد، هذا اسم التوحيد بالله. هذا اسم التوحيد. ولذلك قال أحد فقهاء الحنفية الماتريدية، الماتريدية هنا طائفتان،

ملائكة كروبيون بلا حديد. قال هيك لقنونا، هيك لقنونا انه هناك ملائكة فوق ايش العرش. قلنا له لا حول ولا قوة الا بالله، نمشي معك الان. بزعمك فوق العرش الملائكة الكروبيون، فوق الملائكة الكروبيون ايش في؟ سكت. قلت الكون محدود ام لا محدود؟ قال محدود. قلنا له المحدود الى نهايته العرش، وبزعمك انه فوق العرش ملائكة كروبيون، فوق الملائكة الكروبيون ما في الا العدم، أليس كذلك ما دام الكون محدود؟ قال نعم. إذن إذا قال السلفيون إن الله عز وجل على العرش، فليش أنت تنسبهم إلى أنهم جعلوه في مكان وليس هناك مكان لأن الخلق انتهى؟ جزاك الله خير. ماذا يجيب المفحم بالحجة؟ حسبه أن يبلع ريقه. هذا منطق يتماشى مع نصوص الشريعة. الله قال الرحمن عشر سوى، كيف سوى؟ لا ندري. هل ندري صفة بصفاته تعالى مما سبق الكلام عليها، السمع والبصر والكلام؟ لا. إن كنا ندري شيئا عن ذاته فندري شيئا عن صفاته، وإن كنا لا ندري فلا ندري. نحن بس مؤمنون بكل ما جاء عن الله ورسوله، نثبت ما أثبت وننفي ما نفى. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا منتهى هجوم البشر كلهم إذا وقفوا مع قول الله عز وجل. كلمة هاي كلمة بتخوف اليوم. إيه والله بتخوف. فبدنا نشوف إيش معناها يعني. أتفضل. لكتاب كشف الأسرار في للأمير الكنعاني. كشف الأسرار رقم نعم للأمير الأسرار. فكأنك في تحقيقك أنت توافق قول الأمير الكنعاني في نسبه قول بناء نار إلى شيخ الإسلام ابن تيمية. ما أن هذا القول ما يعني بذني ما ثبت عن شيخ الإسلام. ما فهمته. نعم. ماذا قال الأمير الكنعاني في كتابه رفع الأسرار؟ قال بأن نسب قول في فناء النار إذا شك الإسلام. لا وثابت كيف مستعد. بس ما ثبت هذا قول لشيك الإسلام. نحن نرجو ذلك، نرجو ذلك مخلصين. أنت قرأت هذا الكتاب؟ نعم. فرامات بتعبيرنا، كوابح بتعبير العربي، كابح رويدا شوي شوي. الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا بسألك الآن، بماذا بدأ؟ بدأ بالأولويات ولا بالثانويات؟ نحن هذا تكلمنا بإيش؟ انت تكلمت على الأطفال. ها ما قال ذرة. ما قال ذرة يا مقبول. ما حفظ من درسنا غير على الأطفال. لفت نظرك أنه قضية اختصاص، وأن هذا التصنيف كما سميت ثوريات هي يجب أن يرجع فيها إلى أهل الاختصاص. كمان أظن فالنتيجة هي يجب أن تكون موضع خلاف، أليس كذلك؟ كلامك بارك الله فيك. إذا كانت القضية إذا قضية اختصاصات، والبحث كان في تصنيف الأولويات